ذلك هو الضلال البعيد. ثم انكسر الامر، كان السائل عند هذا القبر حديثا، كان يزين للمرأة أن تبات تلك الليلة عنده حتى يحضر عليها روح قاضي الحاجة، فهو يكون هو القاضي لحاجته فتذهب منه حضرة. وهكذا يعني أمر غريب وعجيب جدا، ومع ذلك يتسلسل بعض الناس ويقول لم يبقى لنا خوف أن يصاب المسلمون بشيء من الشرك، لأن المسلمين الآن ما شاء الله استيقظوا وقد صح جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء زوج حول صنم لهم يقال له زد خليفة. هذا حديث صحيح البخاري، ومعنى هذا أن المسلمين أمامهم شرك مجسد مكبر، فلذلك فعلينا أن نتمسك بكل الأحكام الشرعية التي منها من التصوير من باب سد الذريعة، ليس فقط من باب مشابهة خلق الله، بل ومن باب سد الذريعة بين المسلمين وبين وصولهم إلى تعظيم غير رب العالمين. هذا ما عندي جوابا على ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.